وهذا متصل يسأل: بول الفأر هل يعتبر من النجاسات؟ وما هي كيفية التنزه منه؟ بول وروث الحيوان على نوعين. النوع الأول طاهر، وهو الخارج من حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم. والنوع الثاني نجس، وهو بول وورث ما لا يؤكل لحمه كالسباع والهر والفأر. لذا فإن الخارج من مخلفات الفأر نجس، والتطهر منه واجب إزالته سواء وقع على الثوب أو البدر أو المكان الذي يصلى فيه. والتطهر من النجاسة يكون بغسل الموضع الذي أصابته النجاسة، ولا بد من إزالة عينها وريحها. والله تعالى أعلم.